Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نواصل الرحلة المباركة مع كتاب جامع الأصول لمولانا أحمد ضياء الدين الكمشخنوي وها قد وصلنا إلى الفصل 25 من المجلد الثاني والذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن المقامات والأحوال في تعريفها وليس في بيان أنواعها وأقسامها فيعرفنا بمعنى المقام عند القوم ومعنى الحال. وأما المقام بفتح الميم هو ما يتحقق العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب أو يقوم فيه بنوع تكلف. هذا هو التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله للمقام في اصطلاح علم التصوف، هو ما يتحقق العبد به. وهذا قيد أول كما يقولون، فشرط المقام التحقق وليس الدعوة وليس العلم. أن تعلم بالمقام كمقام الصبر أو مقام الشكر أو مقام التوبة أو مقام الزهد أو مقام الورع أو مقام التوحيد أو مقام التعريف ونحو ذلك من المقامات التي من المفترض أن يسير السائر من خلالها في طريقه إلى الله، فأن تعلم بهذه المقامات من حيث العلم هذا لا يسمى تحقق. أن تطالع كلام القوم في شرح معنى هذا المقام أو ذاك وما هو دليله من الكتاب والسنة وما هي نصوص العلماء فيه وما هي أذواق العارفين فيه، فكل هذا علم. والمقام الذي أنت فيه إنما يكون بالتحقق وليس بمجرد العلم، العلم مقدمة العمل. طيب، نقطة ثانية، فهل إذا علمت بالمقام ثم ذهبت تعمل بما علمت كده أنت متحقق؟ لا أبدا، أنت كده ساعي إلى التحقق، وإنما بنهاية العمل بالمقام والحرص على العمل بالعلم الذي تعلمته حول هذا المقام من القيام بشروطه وآدابه وأركانه وتذوق ذلك سيرا حتى يرسخ قدمك في هذا المقام وتصير ثابتا فيه، هذا هو التحقق. ولنضرب لذلك مثلا مقام التوبة الذي هو أول مقامات الطريق. اقرأ في التوبة ما شئت من أدلة وأحاديث ومن كلام القوم في التوبة، ومن قصص التائبين في توبتهم، فهل أنت هكذا صرت تائبا؟ لا. اعلم ما شئت من شروط التوبة ومن أركانها ومن نواقضها، هل بهذا صرت تائبا؟ لا. وإنما التوبة أن تتوب بالفعل، بأن تعقد العزم ناويا التوبة لله سبحانه وتعالى من كل تقصير وغفلة في حقه سبحانه وتعالى. متحققا بشروط التوبة من الندم والعزم على عدم العود وأداء حقوق الخلق ونحو ذلك من شروط، ثم تستمر على ذلك متمسكا بتوبتك خارجا عن مألوفاتك قاطعا لكل سبب أدى إلى الوقوع في ذنب، حتى تصير راسخ القدم في توبتك مخرجا حلاوة الذنب من قلبك متوجها إلى ربك خاشعا نادما مستغفرا متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل توبتك وأن يغفر ذنبك. هذا هو المقام، ما يتحقق العبد بمنازلته، ينازله بالفعل، والمنازلة فيها تكلف وليس مجرد نزول للمقام، ولكن منازلة. ما يتحقق العبد به، ما يتحقق العبد بمنازلته من الآداب، مما يتوصل إليه بنوع تصرف. إذن المقام هنا فيه كسب وليس وهم. وقد ذكرنا، إذن نعيد الحتة دي، إذن المقام من صفاته أنه كسب لا وهب، أما الحال فوهب لا كسب على ما سيأتي. فالسمة الأساسية أو الصفة الأساسية لمقامات الطريق أنها تحتاج إلى نوع تصرف ويتحقق به بضرب تطلب، تتطلب الزهد. هو الزهد ده مش مقام كده بتخبط على بابه فتنفتح فتقوم داخل فتصير زاهدا، لا، ده محتاج نوع تصرف ومحتاج إلى ضرب تطلب، أن تتطلب التحقق بمقام التوبة، أن تتطلب من نفسك بمجاهدتك لها التحقق بمقام الزهد. وهكذا في سائر المقامات، أو تقوم فيه بتكلف، بما فيه تكلف للفعل، فيه بذل مشقة ومجهود. بعض المريدين نراهم اليوم عاوز يكون في المقام بلا تصرف ولا تطلب ولا تكلف له، وبعضهم بيبقى صعبان عليه نفسه أن يجاهدها. طب لن تتحقق بالمقامات بهذه الطريقة. يبقى المقام كسب، ثم تاب عليهم ليتوبوا، يرزقك الله سبحانه وتعالى بحال الانتباه وحال اليقظة افتتاح مقام التوبة، يورد عليك الانتباه إلى ما أنت فيه من الغفلة واليقظة مما أنت فيه من البعد عن الله سبحانه وتعالى، فيثير ذلك في قلبك التوجه إلى التوبة. يبقى ده كده افتتح بالجذب، إنما مفيش توبة، مفيش توبة بلا كذب. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتح لهم باب التوبة سبحانه وتعالى وباب القبول ليتوبوا. فجذب وهب من الله أنه تاب عليهم ابتداء ليفتح لهم باب الكسب بالتحقق بمقام التوبة انتهاء. ثم يقول المؤلف رحمه الله: فمقام كل واحد موضع إقامته عند ذلك. فالمقام ما هو مستعمل بالرياضة وشرط الانتقال من مقام إلى مقام أن يستوفي أحكام المقام الأول، لا ينتقل من التوبة إلى الزهد ومن الزهد إلى ما فوقه من المقامات متدرجا حتى يصل إلى أعلى مقامات الطريق إلا بأن يحكم المقام الأول ويستوفي كل أحكامه. يقول المؤلف توضيحا لهذا ضريبا مثال: فإن من لا قناعة له لا يصح له التوكل، ومن لا توكل له لا يصح له التسليم، ومن لا توبة له لا تصح له الإنابة، ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. إذن المقام كما يعود وينبه المؤلف رحمه الله هو حالة إقامة وظائف العبودية بكسب واختيار. ثم ينبه على أدب الكسب والاختيار هنا بأنك لا تنازل المقام إلا بشهود إقامة الله تعالى لك فيه، وبالرجوع بشهود المنة لله في أنه أقامك في هذا المقام لتتحقق فيه كسبا واختيارا. الله. أما الحال، فالحال عندهم كما يقول المؤلف رحمه الله معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض لأنواع الأحوال أو بعض أنواع الأحوال، أو بسط أو شوق أو انزعاج أو هيبة. الحال عندهم معنى يغض على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب، لا تستطيع أن تجتلبه، إنما هو رزق يفيضه الله سبحانه وتعالى على قلوب السائرين إليه. من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب. والأحوال كثيرة، منها ما ذكره المؤلف كالأنس أو الحزن أو الطرب أو القبض أو البسط أو الخوف أو الرجاء أو الشوق أو الانزعاج أو الهيبة ونحو ذلك. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب. فالأحوال مواهب محض وهب من الله سبحانه وتعالى لعبده، ولهذا تأتي فجأة وتذهب فجأة ولا دوام لها حتى لا يدعيها المرء لنفسه وأنه هو صاحب هذا الحال أو هو الذي اكتسبه بعمله. لا، الأحوال مواهب والمقامات مكاسب. الأحوال من عين الجود، والمقامات ببذل المجهود. الله الله، شفتوا العبارات الجميلة؟ الأحوال مواهب، وهب من الله سبحانه وتعالى. والمقامات مكاسب، كسب من العبد يخلقه الله تعالى فيه بأن يخلق له التوفيق للعمل بما علم من المقامات السنية. الأحوال مواهب والمقامات مكاسب. الأحوال من عين الجود، والمقامات ببذل المجهود. فصاحب المقام ممكن في مقامه، وصاحب الحال مرقى عن حاله. ودي نقطة مهمة أو ننتبه لها. الترقيات مش في المقامات، الترقيات في الأحوال. الترقيات ليست بكسبك ولا بمجاهدتك، ولكن بما يثيبك الله به من ثواب هذه المقامات وهذه المجاهدات، بأن يرزقك من الأحوال ما يرقيك بها. يبقى الترقية فين؟ في الواردات والتجليات الإلهية والأحوال التي ترد عليك ثوابا لمجاهدتك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شوف الثواب على المجاهدة هداية السبل ومعية الله وأن تكون من المحسنين. الوهبه في القرآن الكريم، عشان الناس بيجيبوا الكلام ده من القرآن. والذين جاهدوا في التحقق بالمقامات والكسب والاختيار والسعي إليها. طيب الترقية فين؟ في هداية الله له، في قبول الله لمجاهدته فيثيبه عليها بالهداية وبالمعية الخاصة وبأن يدرجه مع المحسنين. ثم ينبه نقلا عن شيوخ الطريق أن الأحوال كالبروق تأتي فجأة وتذهب فجأة سريعا، فإن بقيت فحديث نفس. علامة ناخد بالنا منها مهمة أوي أثناء السلوك، اللي يبقى وتفضل تتفكر فيه ده بيبقى حديث نفس، نفس عمالة تحدث به. إنما الأحوال الإلهية الصحيحة تكون كالبرق. هل وجدت يوما أو رأيت يوما برقا يدوم، ولا بيبقى ثواني وأجزاء من الثواني يومض فجأة وينطفئ فجأة، أو يومض فجأة ويذهب فجأة؟ فكذلك الأحوال الإلهية الربانية الصحيحة المعول عليها في الطريق لكل سالك أن تأتي كالبروق، فإن بقيت فحديث نفس. ولهذا سميت حال، لأنها تحل في القلب ثم تتحول. الله أسأل في ختام هذا اللقاء أن يحققنا بمقامات القوم كسبا، وأن يرزقنا بأحوالهم وهبا، وأن يصلي ويسلم ويبارك على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من أهوال الدنيا وأهوال القيامة. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الله الله الله, الله.